إذا أطلق دخل فيه الرسول، كما أن الرسول إذا أطلق دخل فيه النبي، ولكن إذا اجتمع إلى الأنبياء والرسل أو الرسل والأنبياء فرقوا بينهما مثل الإيمان والإسلام. فالأنبياء الذين جاءتهم الأخبار بأمور خاصة وهم في أمة مسلمة فيوحى إليهم بأمور خاصة من مسائل معينة مما تخصهم أو لا تخصهم، وأما الرسل فلا بد أن يرسلوا إلى أمم كافرة فيكونوا بشريعة مستقلة، وقد يكونوا مكملين للشريعة السابقة كعيسى عليه السلام فإنه مكملا لشريعة موسى. والأنبياء الذين والرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا بعد إبراهيم كلهم من ذريته، وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بهم على هذا الوجه الذي ذكر، يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فالوساطة بين الله وبين الخلق نوعان: وساطة واجبة لا بد منها، وهي ما يبلغ أمره إلى عباده وشرعه ونهيه، فهذا لا بد أن يكون بيننا وبينه رسول جاءنا بما أمرنا الله جل وعلا به. والوسائط التي تتخذ للتوسل والتقرب والتشفع هي وسائط شركية كما كان المشركون يفعلون ذلك. ثم قوله وتبليغ شرعه ودينه، يعني يجب أن نعلم أنه بلغ البلاغ المبين وأنه لم يترك شيئا نحتاج إليه إلا وبينه لنا ووضحه، وهذا أصل عظيم يجب الاعتناء به، لأن هذا يبطل مذهب المتكلمين والمتأولين وكل من خالف ظواهر الشرع الذين يزعمون أن السالفين من الصحابة ومن تبعهم أسلم عقيدة وأسلم أيضا طريقة، ولكن المتأخرين أعلم وأحكم. هذا كلام متناقض، بل هو إذا عمل به فظاهره الكفر، أسأل الله العافية. وقوله أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، البرهان أصله شعاع الشمس الذي ينطلق منها، سمي برهان لقوة نوره، ولا يطلق البرهان إلا على الدليل الواضح الجلي. وآيات الرسل كلها أدلة واضحة جلية، فلهذا سميها براهين، وقد سماها كثير من الناس معجزات لأن البشر يعجزون عن الاتيان بشيء منها، فهي خاصة بهم، ولكن أتباعهم قد يكون لهم شيء من ذلك، وهي الكرامات التي يكرم الله جل وعلا بها عباده، فهي تابعة لآيات الرسل الذين جاءوا به، ولا تكون إلا لمن اتبع الرسول واقتفى أثره، ولا تلتبس بالشعوذة والأحوال الشيطانية، لأن الفارق في هذا الأدلة التي يأتون بها قد تختلف، ولكن لا بد أن نكون فيها تحدي وفيها برهان قاطع بأنهم جاءوا من عند الله، فلا يبقى لأحد عذر. وأنهم أكمل الخلق علما وخلقا ودينا وصدقا، وكذلك أقدرهم على البيان وأعلمهم بالله وأصدقهم في ما يبلغون، وهذا أيضا من أكبر الأدلة التي يفرق بينها وبين الكاذبين. فإذا مثلا قال إنسان أنا نبي، فلا يمكن إلا أن يكون إما أتقى الخلق وأبرهم وأصدقهم وأتقاهم وأخشاهم لله، أو يكون أفجر الخلق وأكذبهم وأضلهم، ولا يمكن يلتبس هذا بهذا على من كان له نظر. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا جفل الناس إليه، فذهبت أنظر فلما وقع نظري على وجهه علمت أنه صادق. وكذلك في قصة هرقل وغيرها وقصة خديجة وغيرها براهين، براهين واضحة. ثم كونه مثلا يأتي وحده إلى أمة كافرة يخالفه كلها، ثم يتحداهم بأنهم إن لم يؤمنوا به سلطه الله عليهم فأخذ أموالهم وقتل مقاتلتهم وهو وحده ليس له من يحميه جيوش ولا غيرها. هذا من أكبر الأدلة على صدقه، لأنه واثق بالله جل وعلا ويخبرهم بأمر لا يشك فيه. وهذه طريقة الرسل كلهم يتحدون قولهم يتحدون قومهم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فلم يستطيعوا، كل الرسل هكذا يقولون. المقصود أنه كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كل نبي أعطاه الله ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أعطاني الله جل وعلا كتابا يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعه، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هو أعطي الكتاب وأعطي غيره من الآيات الكثيرة. والواجب في معرفة الرسل النظر في سيرهم وما قالوا وما فعلوا. وخاتمهم صلى الله عليه وسلم حفظت سيرته كلها وما قاله. فلهذا كن الإنسان من الأمور الواجبة عليه أن ينظر في سيرته حتى يعرفه حقيقة المعرفة ويزداد إيمانا بذلك. وليست المعرفة معرفة الرسول بمعرفة نسبه فقط، بل بمعرفة سيرته وما جاء به. وقوله أنهم معصومون بما يبلغون عن الله تعالى، يعني أن العصمة لهم فيما جاءوا به عن الله، في الذي يبلغونه من الوحي من الأمر والنهي. أما كونهم مثلا يتعدى عليهم ويضربوا ويؤذوا ويصيبهم مرض وما أشبه ذلك فهم كسائر البشر. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا النبي: قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم خصه بالشيء الذي ميزه عنه: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم العصمة، العصمة التي لهم في التبليغ أشار أن فيها شيء وقع فيه الخلاف بقوله وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. ومعنى هذا أنه قد يبدو شيئا مما يدخل الشيطان فيه، مثل ما وقع في القصة المشهورة التي يقال قصة الغرانيق، وللناس فيها ثلاثة مذاهب: مذهبان متقابلان، مذهب أنها باطلة من الأصل وأنها لا يمكن أن تقع وأنها منافية للعصمة، ومذهب يقابل هذه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام الباطل الذي ألقاه الشيطان في مسامع الكفار. ومذهب وسط بين هذا، أن الشيطان ألقى في مسامع الكفار عند تلاوته صلى الله عليه وسلم محاكيا صوته، فسمع الكفار وظنوا أن هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع لما تلا سورة النجم، ولهذا لما انتهى إلى آخرها سجد، وسجد الناس كلهم، كل المشركين سجدوا وقالوا هذا الذي نريد. وانتشر الخبر حتى وصل من في الحبشة أن قريش أسلمت، فرجع من رجع منه. فلما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك شد الإنكار، قال ما قلت ذلك. فعاد الأمر إلى ما هو أشد. فأنزل الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. أصل القصة في الصحيحين، ولكن الذي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى محاكيا صوته في مسامع الكفار: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هذا في مسامعهم فقط، فلهذا سجدوا لما وصل إلى آخر السورة، وسجدوا معه. ثم كونه مثلا يلقي الشيطان فتنة، يكون فتنة للقاسية في قلوبهم وفي قلبه مرض لا يستبعد بل ولا يستنكر، ثم ينسخ الله جل وعلا ذلك ويحكم آياته والله عليم حكيم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا وقع، وكذلك غيره من بعض العلماء، ولكنه بهذه الطريقة لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم الشيطان. ثم الذين أنكروا هذا مثل القاضي عياض هو الأصل في هذا، ثم تبعه من تبع أنكروه إنكارا شديد وقالوا هذا ينافي العصمة. الواقع أنه لا ينافي العصمة، إذا منسخ قالوا الشيطان فلا إشكال في ذلك ولا محذور فيه. ثم الآية التي في سورة الحج: اضطرب الذين قالوا إنها باطلة من أصلها في تفسيرها، ولم يأتوا بشيء مقنع أصلا. وعلى كل حال، هو أشار إلى هذا في قوله: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. الاستقرار والذي يستقر هو الحق والصواب، أما في المبدأ فقد يقع شيء من باب الابتلاء والامتحان. وقوله: أنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، يعني يجب محبتهم وتعظيمهم، ولكن محبتهم محبة في الله ولله جل وعلا، يحبون لأنهم رسل الله ولأن الله يحبهم ولأنهم صاروا سببا في إنقاذ الناس من الكفر والشرك، فأوجب الله جل وعلا محبتهم تبعا لمحبته، وليست محبة محبة مع الله، بل هي محبة في الله ولله. فالمحبة التي تكون لله هي محبة التأله والتعبد، وهي محبة ذاتية، يعني يحب الله لذاته، ولا يوجد في الخلق من يحب لذاته أصلا، وإنما يحب لما يقوم به من الأعمال والصفات وغير ذلك. أما المحبة للذات فهي خاصة بالله جل وعلا. ويجب الفرق بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبته يجب أن تكون مقدمة على محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، ولا يؤمن الإنسان الإيمان الواجب إلا بذلك. ثم كذلك محبة دينه وما جاء به يجب أن تكون مقدمة على المحاب كلها، حتى يحصل للإنسان الإيمان الذي ينجو به. ولو أن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، معنى ذلك أن الأنبياء يتفاضلون، فمن كان أكمل عند الله وأفضل عند الله فتكون محبته أيضا أكمل. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه فضل بعضهم على بعض، فاتخذ إبراهيم خليل وكلم موسى خاصة بين الرسل، واتخذ أيضا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما التفضيل بينهم من باب التعصب وإظهار الفضل فهذا من المحرمات التي لا تجوز، وعليه تحمل الأحاديث التي جاءت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أولياء الله، في رواية بين أنبياء الله. وقوله أنه يجب معرفة جميع ما جاءوا به من الشرع جملة وتفصيلا، يعني على الأمة، على الأمة عموما وليس على الأفراد على كل فرد، وإنما يجب على الفرد الشيء الذي يقوم به دينه ويعرف به أمر الله جل وعلا به. أما كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يجب على الأمة عموما، لا يجوز أن يفوت شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة. وقوله والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، يعني أن هذا هو معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يطاع ويتبع مع المحبة والتعظيم اللائقة به صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، ومعنى ذلك أن من ادعى أنه نبي وأنه أوحي إليه أنه كاذب يجب أن يكفر به ويكون بذلك كافرا، لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا، مكذب لما أخبر الله جل وعلا به، كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة فلا نبي بعده. أما عيسى عليه السلام فإنه إذا نزل يكون حاكما بشريعته، فهو من أمته، هو أفضل أمته، فلا يأتي بشرع ولا يحكم بالشرع الذي جاء به سابقا، لأنه نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من يدعي أنه أوحي إليه أو أنه نبي أو أنه رسول إما أن يكون مختل العقل أو يكون كاذبا كذبا ظاهر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، قل ولا نبي بعدي فأنا خاتم الأنبياء. لهذا شيطان من الشياطين سمى نفسه لا، قال أنا لا، ثم بعد ذلك قال أنا أخبر بي النبي أني رسول، لأنه قال لا نبي بعدي، وهذا من السخرية في الواقع أمور. والذين ادعوا النبوة كثير جدا، ولكنهم المقصود بالثلاثين الذين يكون لهم قوة ولهم أتباع ولهم، أما مجرد الدعوة فلا حصر لها. وآخر الثلاثين هو الدجال الكذاب الذي هو أكبر الكاذبين، وقد حذرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يخرج ولا شك في ذلك، فهو أول ما يخرج يقول إنه مصلح، يصلح الأمور التي أفسدها الناس ويدعو للإصلاح، يحبه من يحبه ويتبعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي فيتركه كثير من أتباعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين ومعه فتن وأمور عجيبة جدا، ووقته ليس بعيدا والله أعلم، لأن الأمور موطأة لها الآن، وسنة الله جل وعلا أن الأمور ما تأتي فجأة، لا بد أن يكون لها مقدمات ولها أمور. ومن المقدمات التي إذا نظر الإنسان فيها الآن إلى هي موجودة كثرة الكذب في الإذاعات وفي الصحف وفي المعاملات وفي غيرها، حتى ألفوا الناس الكذب وصاروا يصدقونه. فإذا جاء الدجال أيضا فهو يأتي بشريعة الكذب، وهو أكذب الخلق لأنه يزعم أنه نبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدجال له معنيان، معنى مأخوذ من الدجل والكذب والتزوير، وهذا يشمل كل من كذب في شرع الله، ويدخل فيه الذين لبسوا على الناس دينهم وأفسدوه مثل المعتزلة وقرامطة وغيرهم، وهذا مما يدخل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بالاستعاذة من فتنته، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يخرج في أول أمته، يعرف أنه متأخر وقته. ليس معقول أنه يأمر من يأمر بالاستعاذة من إنسان لم يأتي بعد ووقته بعيد. المعنى الثاني: الدجال بعينه الذي يأتي ويدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. وقد ظهر في وقته صلى الله عليه وسلم اثنان من الكذابين من الثلاثين، الأسود العنسي وقتل في حياته صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة الكذاب قتل في خلافة أبي بكر الصديق، وكذلك طليحة الأسدي فإنه تنبأ في قومه واتبعه عليه وصدقوه وصاروا يقاتلون معه، ثم تتابع الكذابون. وقوله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، لأن المعاني هي المقصودة، والذي مثلا يقتصر على اللفظ أو يجعل اللفظ مثلا يدل على شيء بعيد المعنى، معناه أنه ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي ولا قام بالإيمان الذي يجب عليه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان بالرسل كلهم وبالكتب المنزلة كلها، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في آيات عدة. وقوله: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، لأن هذا هو الحق، أن الناس يتفاضلون في الإيمان، فلا بد أن يكون تفاضل الإيمان له معنى، وهو كمال التصديق وكثرة العلم وكذلك العمل. والتصديق يتفاوت، هو نفسه يتفاضل تفاضل عظيم، وكذلك الأعمال، ولكن الأعمال لا شك فيها ولا غموض في ذلك. ثم قال: والإيمان بالملائكة، يعني أنه داخل في ذلك، لأن الملائكة رسل، فهم رسل الله جل وعلا الذين يرسلهم في أوامره حيث يشاء، ومنهم من يكون رسولا إلى الرسل إلى البشر، لأن البشر لا يأخذون عن الله جل وعلا بلا واسطة، كما قال الله جل وعلا: وما كان أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء. وقوله والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، هذا مضى أنه الإيمان بالقدر وكذلك سائر ما أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها. فالإيمان بالملائكة يكون مفصلا ومجملا في الإيمان بالرسل، ولكن كثير من أكثر الملائكة لا نعرف أسماءهم، وإنما نعرف قليلا منهم، فنعرف وظائفهم التي ذكرت لنا. فمنهم الكرام الكاتبين الذين كلفوا بكتابة الأعمال، يجب أن نؤمن بهم ونحترمهم، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، قال: إن عليكم لكاتبين كرام، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله كراما إشارة إلى أن نكرمهم، لأنهم كرام عند الله، وإكرامهم ألا تقابلهم بالأعمال السيئة التي تشق عليهم. وكذلك الحفظة، فالكتبة غير الحفظة، الإنسان كل إنسان معه عدد من الملائكة، ملائكة توجهه وتسدده، وملائكة تحفظ أعماله، وملائكة تحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي الصحيح: فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة في الليل وملائكة في النهار، يعني كل واحد معه اثنان في النهار واثنان في الليل، يجب أن نؤمن بذلك. وكذلك غيرهم من الذين كلفوا بالمطر وكلفوا بالرياح والسحاب والجبال وغيرها، وهم أيضا خلقوا للعبادة، لا يأكلون ولا يشربون، يعني قوتهم التسبيح والتكبير والتهليل، فهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ولا يفترون عن العبادة. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: قطت السماء وحق لها أن تئط. والعطيط هو صوت الرحل من الجديد إذا حمل عليه الحمل الثقيل، يعني أن السماء محملة من الملائكة، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. ويقول لما عرج به صلى الله عليه وسلم: رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة حيال الكعبة، يعني وزنها، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، لأنهم لا يجدون فرصة، لا يجدون مثلا متسع بأن يعودوا مرة ثانية لكثرتهم. فالملائكة كثيرون جدا، وكل سماء فيها عامروها من الملائكة الذين يتعبدون لله جل وعلا. واسم الملك يعني الرسول. ما قوله من تمام الإيمان به يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق، ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، يعني أن ما قاله وما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق الواضح. وهذا إشارة إلى الرد على المتكلمين الذين يقولون إن البراهين في العقول، وهي التي يجب أن يرجع إليها السمع، لأن الأصل أننا عرفنا الرسول بعقولنا، فإذا ما جاء به الرسول يكون فرعا، ولا يمكن أن يكون الفرع قاضيا على الأصل. هذا كلام باطل، لأن العقل لا يمكن أن يستقل بشيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يرشد العقل ويقومه ويدله على الطريق السوي. ولهذا يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون. يعقلون يعني عندهم عقول يميزون بها ويعرفونها. وهكذا لكتاب الله جل وعلا يرشد العقول ويدلها على الاستقامة وما فيه العلم الصحيح والنهج السوي. وقوله كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، يعني أنه إذا رأيت دليلا يعارض دليلا آخر فلا بد أن يكون إما الفهم خاطئ وإما أن نقل واحد منها كذب، لأن الاختلاف لا يكون في الوحي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لما كان من عند الله لا خلاف فيه. فلا يمكن أن يكون شيء مما جاء به الرسول يدل على الباطل أصلا. فالتحريف يمكن أن يقع فيه، يحرف ويمال عن المقصود الذي قصد به، فيكون على حسب زعم المحرف دليلا له. وقوله فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاسة على تعلمها، يقصد بذلك الصناعات المحدثة التي وجدت. لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة يدل على خلاف النافع، هذا هو الحق. أما رفض الشيء المستحدث النافع فلا دليل عليه، والكتاب والسنة لا تدل على ذلك. وقوله وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، يعني ليس في الكتاب والسنة ما ينفي حدوثها ووجودها، ولكن ما يأمر بها ولا يدل عليها فهي مما سكت عنه. أما الضار فالله جل وعلا ينهى عنه ولا يأمر به، وإنما يأمر بالنافع إلا إذا كان فيه نوع مضرة في شيء منه ومصلحته أعم وأشمل وأكثر، فهذا يكون داخلا في الشر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم.